قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما قل